يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يكون أو كيف يكون التمتع لأهل جدة؟ هل ينفع برجوع الشخص لجدة وإحرامه يوم الثامن من ذي الحجة من بيته؟ وهل يلزمه في هذه الحالة هدي؟ أثابكم الله. فإن أهل جدة في هذه الأزمنة يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، لأن ما بين جدة ومكة دون مسافة القصر، والحاضرة هم الذين يكونون ما بين مسافة القصر ومكة حدود الحرم، كأهل الجموم وادي فاطمة وأهل جدة الآن وأهل بحرة، هؤلاء كلهم من حاضر المسجد الحرام. إذا كانوا من حاضر المسجد الحرام بأصح قول العلماء أقوال العلماء في المسألة، فإنهم حينئذ يشرع لهم التمتع، وهو مذهب الجمهور لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وثانيا أنهم إذا تمتعوا سقط عنهم الدم. وثالثا أن الفرق بين حاضر المسجد الحرام والآفاقي إذا تمتع، أن حاضر المسجد الحرام إذا كان خارج الحرم ورجع إلى بلده يعتبر متمتعا، وهو لا يلزمه دم في الأصل، لأن حاضر المسجد الحرام أحرم بالنسك من موضعه، ولذلك لم يحصل منه الإخلال كالآفاقي. ومن كان دون مسافة القصر من هم دون المواقيت كأهل عسفان وقديد ونحوهم. فالمقصود أن أهل مكة أهل جدة يتمتعون، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، والمراد بتمتعهم أن يأتوا بالعمرة في أشهر الحج وأن يحجوا من عامهم، سواء رجع إلى جدة أو بقي في مكة أو انتقل إلى موضع دون بينه وبين مكة. المهم أن لا يخرج إلى مسافة القصر، فإذا خرج إلى مسافة القصر فحينئذ يكون له حكم آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.